الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما علمنا أن نحمد، وصلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد، وبعد. فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. حسد أهل الكتاب والمشركين من أهل مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله اختصه بأن ينزل عليه الرحمة في منهجه للخلق، وحسدهم للمؤمنين أن يسبقوا إلى هذا الخير. وقد دلنا الله كما قلنا في اللقاء السابق أن ما نزل من السماء خير، وهم لا يودون أن ينال الناس خيرا. واختصاص بالرحمة وهم أصحاب الدعوة العريضة الذين يدعون فيها أنهم شعب الله المختار، ويختص الله المؤمنين بالفضل وبالفضل العظيم. فلئن خصهم زمن موسى بفضل، فقد خصهم الله في زمن محمد بفضل أعظم منه. فلم ينتقلوا من فضل إلى فضل مساو، ولكن إلى فضل خير من الفضل الذي كان. فهب أنهم يدعون أنهم آمنوا بموسى واكتفوا بذلك الإيمان، فقد قال الله ردا عليهم قوله سبحانه: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فإذا كانوا قد تعصبوا ولو للإيمان بموسى بحق، فإنما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في زمن محمد صلى الله عليه وسلم خير مما جاء به موسى ليكون في زمن محمد صلى الله عليه وسلم. فليس معنى ذلك أننا نتهم ما جاء به الرسل السابقون، بل كان الرسل السابقون في أزمانهم خيرا، والرسول الذي جاء خاتما ومسكا للختام خير من الخير كله. إذن فلن ينتقلوا إلا إلى خير. وفيما تتفق فيه الرسالة يكونون قد نقلوا إلى مثل الخير في العقائد، ولكن يزيدون قضية منهج الحياة والأقضية التي تعاصر محمدا صلى الله عليه وسلم. فهناك في الرسالات أمور مشتركة لا فرق فيها بين رسول ورسول، وهي قضية العقيدة الإيمانية بإله واحد له الكمال المطلق سبحانه في ذاته، وسبحانه في صفاته، وسبحانه في أفعاله. كل ذلك قدر الرسالات فيه مشترك، ولكن الحياة بتطوراتها تحدث فيها أقضية لم تكن موجودة أولا، فالذي يأتي بعد لا بد أن يواجه الأقضية الجديدة. فإذا ما قلنا تستمر رسالة بقيمها العقدية، فإنها لن تستطيع أن تواجه بأقضية الحياة التي يتأتى بها العصر. إذن فكان ولا بد من أن تنسخ آية آية. لا يقولن واحد أبدا أن قول الله ما شرع لكم من الدين

يعني لو استمر الحكم الأول إلى زمان الحكم الثاني لكان نقصا في الخير. يبقى الحكم الأول إلى نصف لو استمر إلى زمن الحكم الثاني من التسخير. طب إذن لو نقلتنا من شيء إلى خير منه هذا كلام معقول، لكن كيف تنقلنا إلى مثله؟ طب وما دام النقل لمثله يبقى فائدة النقل إيه؟ سهل أن نفهم أنك تنسخ آية لتجيل آية خير منها مكانها. طيب تنسخ آية وبعد ذلك تأتي بمثلها، هي دي المسألة. نقول له حين يقول الله سبحانه وتعالى اتقوا الله حق تقاته، كلمة حق تقاته بقى أينا يستطيع أن يتقي الله حق تقاته؟ صعب ذلك على المسلمين وقالوا ليس فينا ما نستطيع به أن نتقي الله حق تقاته، احنا بنتقي. فأنزل الله نفس حق تقاته دي وأنزل ايه؟ فاتقوا الله ما استطعتم. طيب الذي يتقي الله حق تقاته ألا يكون خيرا من الذي يتقي الله على قدر استطاعته؟ مش كده؟ نقول له نعم صحيح. فكيف تكون هذه خيرا أو مثلا؟ ما هي إما خير وإما إيه؟ وإما مثل. الذي يتقي الله حق تقاته ذهب بعد الذي اتقى الله ما استطاع، أيهما أحسن؟ أن تتقي الله حق تقاته أم تتقي الله ما استطاعت؟ حق تقاته. طيب إذا اتقوا الله ما استطعتم لا هي خير من حق تقاته ولا هي إيه؟ مثله. نقول له أنت بتحكم وفاتك شيء. ليه؟ قال لك لأن الشيء قبل ما أقول المثل عايزين نجيب مثل كده من دنيانا نقارب بقى، لأن الله يضرب الأمثال علشان إيه؟ تقرب المعاني. هل أن إنسان تافه ويبيع الشيء مثلا بيكسب 40%، واحد تاني راح مذهب اقتصادي تاني قال أنا هكتفي ب 15%، اللي قال هكتفي ب 15% هيكسر عملاء ودوكها مش هيبقى له إلا، فيبقى سعر الربح بتاعه كالألفندي كبير، ولكن بتكرر على الصفقات يبقى قليل. لكن ابو 15 ده دايما يبيع 100 متر هيبيع كام متر؟ يبيع 1000. لما تجيب انت ال1000 دول وتشوف ال 15% وحصيله ال 100 في 40% تجد ان هي الاكثر. قال لك صحيح حق تقاتل تدي مكسب اكثر، فلا يقال ان ما استطعنا مثلها ولا خير منها، لكن حق تقاتي تستطيع ان تصنعها في كم حكم من احكام الله. لا تستطيع ان تحمل نفسك على ان تتقي الله حق تقاتي في كثير من مسائلك. ان استطعت في قضية تفرد منك كم قضية، لكن لما قلت اتقوا الله ما استطعت في الجميع تقوم الحصيلة اللي تيجي من الجميع دي تقوم تتعوض ايه؟ يبقى اذا قد تكون المسألة خيرا إن نظرت إليها في الجزاء، ولكنها لا تكون خيرا إن نظرت إليها مبعثرة في قضايا الجزاء. فإذا يبقى من الأحسن إنك تتقي الله ما استطعت ولا لا؟ تتقي الله ما استطعت هتديك إيه؟ لأنك تقدر على الاستطاعة في أشياء كثيرة، ولكن حق تقاتل في أشياء قليلة. لما نجيب الحصيلة دي المجموع يبقى ايه؟ اتقوا الله ما استطعتم تعطي حصيلة ايه؟ اكثر مما تعطيه حصيلة التقوى، يبقى خير ولا مش خير؟ اذا فقد يكون العمل في ذاته معطيا وحده جزاء، ولكن من يقدر على ان يصنع ذلك في كل الجزئيات؟ فيخفف الله الحكم ويقول لك ليشيع في كل جزئياته. وما نفسك من غلو الفئة الاولى يجيئك من ايه؟ من تكرار الجزئيات في الفئة الايه؟ الثانية. تبقى خير. طب ومثلها دي تيجي ازاي بقى؟ طب في مثلها يبقى مثلها اللي ملهاش لازمة تبقى الاولى. قال لك لانك لا تلحظ عملية التكليف وحدها، ولكن الحظ مع عملية التكليف ابتلاءات المكلف. فيجي مثلا ما هي المشقة علينا؟ إذن فنقل الإنسان من شيء شاق إلى شيء أيسر يبقى خير، لأن دي عملياته هتبقى إيه؟ كتير. ولكن النقل إلى المثل نقوم نقول له طيب شوف، التوجه إلى بيت المقدس ثم توجهنا إلى الكعبة، أهنا مشقة أكثر من هنا؟ هي اتجاه وجه، تبقى دي أصعب من دي ولا هما زي بعض؟ قد هي واحدة، مش عملية مزاولة، يعني مش العملية في الاتجاه هنا هتبقى صعبة وفي الاتجاه هنا هتبقى سهلة، هي العملية ايه؟ اذا فوقها بالنسبة لطاقة المتكلف متساوية، يبقى ادي مثلها، ما زادتكش حاجة يا شيخ، لا ادتك صعوبة ولا ادتك ايه؟ سهولة، قد بعضها هتتوجه هنا هتتوجه ايه؟ ولكن الحظ مع هذا ابتلاء المكلف لك بأن توجه وجهك حيث يريد. إن كانت مثلها هنا ومش هتبدع تعب ولا مشقة ولا يسر ولا أي حاجة، فيكفي أن تكون مؤتمرا بأمر الله يوجهك هنا فتتوجه ويوجهك هنا فتتوجه، ولا تقولش اشمعنى دي ومش اشمعنى دي. إذن فإذا نظرت إلى صعوبة التكليف في شيء وإلى سهولته في شيء فقد يأتي التكليفان مستويين في الأمر، فلا ذلك أضعف ولا ذلك أسهل، ولا إيه مثله ولا لا مثله. إما المسألة إيه؟ قال لك لاحظ ابتلاءات المكلف في أن يلفت وجهك إلى حيث إيه؟ إلى حيث يريد. يبقى إذن قول الحق سبحانه وتعالى ما ننسخ من آية، نجيب آية مطرحها نأتي بخير منها أو نأتي إيه؟ مثلها. طيب كلمة أو ننسخها ما كان يكفي ما ننسخ من آية نأتي بخير منها أو إيه؟ أو مش أو تنتهي المسألة ننسخها يعني إيه؟ قال لك العلماء ساعة تكلموا في هذا أظن كده إن فاتهم انهم يريدوا يجعلوا متعلق النفس ومتعلق النفس شيء واحد. انا بقول لا، خلينا نفهم شويه بالدين وبالهدوء. ساعات قال الله الحكم الاول وفي ارادته ان ياتي بحكم اخر بعد مده، يبقى ساعات جاء بالحكم الاول اخر وترك الحكم الثاني. إذا فساعة بدي الحكم الأول يبقى الحكم الذي يأتي في الزمن المقبل متروك، ما دام في البال، ما دام إيه؟ في البال، يبقى هو في البال ولكنه متروك للإيه؟ في الآن. إذا فالحكم حين يجيء أولا يبقى موجود لوقت مخصوص سيترك هذا الحكم حين يجيء إيه؟ ميلاد الحكم الآخر. يبقى الحكم الاخر في انتظار ايه؟ في انتظار مهمة، يبقى متروك الى ان تأتي ايه؟ مهمته. ما ننسخ من آية، لان ما ننسخ الآية دي هنا الناسخة ولا المنسوخة؟ ما ننسخ من آية هي المنسوخة خلاص؟ او ننسها تبقى الناسخة ولا لا؟ يعني ترك الحكم اللي هيجي اخيرا تركه ساعة جاء بالحكم الايه؟ يبقى انا عندي النسخ يقتضي ناسخا ومنسوخا. ما ننسخ من آية هي المزالة ولا لا؟ هتترك الان. طيب واللي هيجي مكانه كان متروكا ساعة مباشرة الحكم الاول لمهمته، يبقى اذا انا خدت الاثنين الناسخ والمنسوخ معا. إذا فساعة جاء الحكم الأول ترك الحكم الثاني إلى ميعاده ومولده، ساعة ترك الحكم الثاني إلى ميعاده ومولده يبقى في البال الحكمين، الحكمين الاثنين، بال حكم أبرزناه الآن وحكم أجلناه لمجيء ميعاده. يبقى ما ننسخ من آية هي الناسخة او ننسئها نتركها هي الايه؟ يبقى الاثنين موجودين ولا لا؟ يبقى كل حكم في ارادة الله وفي علمه انه سيغير يبقى باشر مهمته في زمن، ثم يأتي بعد ذلك مباشرة مهمته في زمن، والزمن اللي جاي له ايه؟ حكم تاني. يبقى الحكم التاني دي ترك ليباشر الحكم الاول مهمته في الزمن الايه؟ الاول. يبقى ما ننسخ من آية ايه نزيلها؟ نزيلها او نتركها اللي هي من الايه؟ اللي هي هتيجي تاني. اللي هتيجي ثاني. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قد يكون النسخ في كثير من الأشياء إلا أنه لا يحوم حول شيئين. الشيء الأول أمور العقائد. ما يقالش إن الشاهد نسخ، لأن العقيدة إيه؟ أمر ثابت لا يتغير من لسان آدم مبلغا عن الله إلى لسان محمد صلى الله عليه وسلم مبلغا عن الله. إذن فأبعد النسخ عن العقائد وأبعد النسخ عن الأخبار. ربنا يعطينا خبر، أيعطينا الله خبرا ثم يقال نسخه وجاء بخبر جديد؟ لماذا؟ لأن الخبر أن تخبر بشيء واقع، فإن صادف الحق يبقى صدق. وما دام الله قد أخبرنا أولا بخبر ووقع، أيأتي بعد ذلك ليخبرنا بأنه لم يقع؟ لا يمكن في الواقع أن يكون واقعا وغير واقع. يبقى ما دام وقع وأخبرنا به يبقى مش ممكن أن يطرأ عليه إيه؟ نسخ. يبقى شيئان لا يحوم النسخ حولهما، الشيء الأول هو العقائد، الشيء الثاني هي الأخبار. يبقى إذا لا نسخ في العقائد ولا نسخ في الأخبار. أما اللي يقول النسخ في النسخ في التكليفات، حين يقول الحق سبحانه وتعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا إيه؟ 200. كأن ده مقياس الإيمان الدقيق بتاع حق تقاتل. يبقى ساعة تدخل معركة والواحد من المؤمنين لم يكن في مقابل 10 ويغلبهم، يبقى أعرف إن ميزان حق التقاه مش إيه؟ مش مظبوط. ودي قضية شائعة في العقائد، لأن عندنا إن ربنا سبحانه وتعالى بإقبال العبد على فعل حسنة، والحسنات دائما شاقة على النفوس إن يتغلب عليها ويعملها، الله لا يقوم الحسنة بذات الحسنة، إنما يقوم الحسنة بفضل المحسن. ما ينتجش على قلبه. ولذلك قال الحسنة عندي بإيه؟ صبايجية. تتقي حق التقاه بقى ألزمت نفسك إلزام منهج الحق. يوم يقول لك انا هديك دي ايه 10، اهم دخلت في معركة يا مؤمن لازم تغلب مين؟ تغلب. اراد المسألة صعبة امس، ما هي دخلة فك تقاه ودخلة واحد لعشرة نسبة جامدة امس. وبعدين شوف بقى الحق سبحانه وتعالى عشان يعرف انه هينقلنا الى خير. الان علم ان فيكم ايه؟ فان يكن منكم 100 صابرة يغلبون 1000. الله بقت واحد لإيه؟ لا، 100 صابرة يغلبها 200. بقت واحد لإيه؟ لاثنين. الله إيه اللي نقل النسبة من 1 لـ10 بقت 1 لـ100؟ طب ما هو جاب العلة الحيثية الأول. الآن علم أن فيكم ضعفا في المواجهة وضعفا في حق تقاتل. يبقى أنا إذا قلت لكم الحكاية دي يعني يمكن ما وثقتوش من نفسكم لا تخوضون معارك إلا إذا كان عندكم يقين قوي إن الواحد هيغلب إيه؟ 10. تفوت منا معارك كتير. مفهوم؟ نقوم نسهلها ونخليها 1 لـ1 1 لـ2. يبقى هذه دي حكم له قضية عقدية وله إيه؟ وله خبر. فإن يكن منكم يبقى خبر أريد به إيه؟ أريد به التشريع الإنشائي، التشريع الإنشائي. مثلا ساعتك هنا في أول الإسلام يتدرب المؤمنون على حمل أنفسهم على أقضية اليقين وحكم السماء. كانت المرأة مثلا إذا زنت يعملوا فاحشة يشهدوا 4 عليها، وبعد ذلك يمسكوها في البيت ما يدخلوش عليها حد، تفضل كده. قال إيه؟ إلى أن يتوفاهم الله أو إيه؟ يجعل لهم سبيل يعني. واللائي يأتين الفاحشة من نسائكم ايه فأشهدوا عليهن أربعة ايه فإن شهدوا فأمسكوهن في الايه في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وبعدين لما الإسلام بقى اختمر في النفوس وأصبحت قضية حمل الواقع على الواقع على المراجع إيمان الناس قال لا ده عملية الايه الحد بقى يبقى الرجم يا الايه يا الكلب. لكن ساعتها حكم الحكم الأول الذي ينبهنا على أن المشرع الأعلى وهو الحق في علمه الحكم الثاني حتى يتوفهن الموت فلا تتبع الحكم الأول أو يجعل الله لهن إيه يبقى فيه كلام تاني يمكن يجي بقى هيجي برضه هنا آية فاحصوا واصفحوا هذا كلام عايز نقفوا وصوع عن كل حاجة قال حتى يأتي أمر الله الله أكنه بيعدنا إلى أن الحكم ده إيه هيبقى يجي هيبقى يجب فساعة يعطي الحكم الأول يعطينا فكرة أن الحكم ده ليس إيه ليس نهائيا ومرة يجعلنا هكذا وبعد ذلك يأتي بالحكم النهائي بعد أن تمر النفوس على تنفيذه. عادة الإنسان منا أنه لفوت إلى فرعه دون أصله. يعني إيه لفوت إلى فرعه دون أصله؟ لأن أصله بيبقى خطاه إلى الفناء لكن فرعه وهو خطاه الى الحياة. يوم ان كان عنده حاجة بده يديها لمين بده يديها لمين يقول لك الاب ده ما خلاص فيشغل ان هو لا يجعل المؤمن به يحكم في ان هذا يؤخذ قبل هذا والسن له حكم. قال لك ممكن يقعد يعيش اللي انت ده يعيش اكتر من مين يمكن المتقدم في السن ده بيخطو ناحية البقاء اوسع من خطو ابنك نحو الحياه وده يموت ودوك هيفضل فانت ما تقدمش على ايه على هواه. فاراد ان يخلعهم من ان يجعلوا اموالهم لمين لاولادهم وحب يلفتها الى مين الاصول. فقال بقى اذا حضرت قسمه اولو القربى واليتامى يرزقوهم منه يعني كده اي حاجه كتب عليكم اذا حضر احد الوصيه للوالدين هي وصيه ولا ميراث كانت وصيه في الاول قول له يعني ان كده حصل كده يبقى اجعل وصيه لمين ليه ام قال لك لانك اذا مت فانت الحلقه الموصوله بابيك انما ابنائك حلقه ثانيه فما تقلش الحلقه اللي موصوله بنت الاب الى رحمه واحسان مين لأن الابن رأى عادة نشاطك أنت في تربيته لكن يمكن لعله لم يرى نشاط جده فتبقى العاطفة نحيته إيه فلا تسلم والدك لرحمة ولدك ويعطيله إيه وصية من المال. فلما استقرت الأحكام في النفوس قال لا ده تبقى إيه تبقى ميراث بقى مش وصية توصي ولا ما توصيش تبقى إيه تبقى ميراث. يبقى إذن الله سبحانه وتعالى يتدرج في مسألة الأحكام تعرضا لمصلحة من يسرع له فيعطيه الحكم ليستوفي الحكم أجله في مدة وفي إرادته وعلمه الأزلي أن الحكم سيباشر أمته في ذلك الوقت ليأتي حكم آخر. يبقى النسخ على هذا ليس فيه بداء يا من تنكرون النسخ في القرآن وإلا فماذا كيف تقولون في قول الله وإذا بدلنا آية مكان آية بدلنا آية مكان آية يجي هو علشان يصحح مذهبه يقول لك ده تبديل الآيات في المعجزات. إذن فقوله الله سبحانه وإذا بدلنا آية مكان آية ممكن يحتمل دية ممكن يحتمل دية. طيب الآية هي الشيء العجيب نعم ومن آياته إيه الليل والنهار دي ظاهرة في الكون. وحين يؤتي الله رسله الآيات أي العلامات الواضحة على صدقهم مش هي المعجزة وحين ينزل الله آيات فيها أحكام مش هي آيات القرآن تبقى لما تيجي تقول وإذا بدلنا آية مكان آية يبقى معنى ذلك خدها على العموم بقى الآية هي اللي تتبدل مكانها. إن أردنا الآيات التي تأتي كعلامة على صدق الرسل تبقى المراد بها الإيه المعجزات. وإن أردنا بها الأحكام التكليفية غير العقائد والأخبار يبقى المراد بها إيه؟ المراد بها الأحكام. يبقى إذا وإذا بدلنا آية مكان آية لا تقصرها على المعجزات، لأن كل معجزة رسول مناسبة لمين؟ لعصر ذلك الرسول. يبقى ما تنفعش، لأن المعجزة مكنونة بالتحدي، والتحدي لازم يكون لأهل النبوغ في شيء من الأشياء، فإن تحديت قوما في غير ما يعلمون يبقى ساقط التحدي. يقول لك هتتحداني على إيه؟ أيستطيع واحد يلعب يحمل أثقال أن يتحداني أنا؟ يقول أنا أشيل هذه كده تغرب، هو أنا قلت لك إن أنا بشيل أثقال؟ إنما تحدى واحد وياك بالله شيل أثقال. إذن فالتحدي لا بد أن تكون فيه نبال في من يتحدى، علشان لا يقال أنك أخذته على غرة وأتيت له بشيء لك إيه؟ لم يحسن، لأن الرد فيه يكون سهلا. يقول لو زاولت أنا هذا الأمر لأمكنني أن أفعل، ولكني لا أزاوله. ولذلك قلنا إن في زمن موسى جاء بعملية تشبه السحر، وفي زمن عيسى جاء بعملية في نبوغ الطب، وفي زمن محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الأمة التي جعلها الله خير أمة أخرجت للناس هي أمة لسان وأمة بيان وأمة فصاحة وأمة إيه؟ بلاغة. فلا بد أن يتحداها ويتحدى العالم كله بما في القرآن من أسبقية في الإخبار بأشياء لا تنشق إلا بعد الإسلام بقرون متعددة. يبقى فيه إعجاز للعرب بأسلوبه، وإعجاز لما في القرآن وفيه محتويات، إعجاز لكل الإيه؟ لكل الدنيا. إذن فقول الحق سبحانه وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. بعد ذلك يقول ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، أي كل شيء مراد له، له قدرة على كل شيء. فلا تقل حين جعل خيرا في عصر أن ذلك هو قمة الخير، ولكن إذا جاء عصر آخر ستأتي قمة للخير غير، لأن الله على كل شيء قدير يواجه كل عصر بما يحقق له الخير المناسبة لوجود ارتقائيا في ذلك العصر. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وعرفنا لماذا مثلها إيه المثل؟ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ساعة يريد الله تقوية حكم لا يأتي به خبر من عنده، ولكنه يأتي به سؤال ليقرر من يسأله بالخبر. هو اللي يقول كان ممكن يقول إيه؟ ما ننسخ من آية أو ننسخ نأتي بخير منها أو مثلها في غير القرآن، نقول إيه؟ لأن الله على كل شيء قدير، خلاص وتنتهي المسألة. إنما هو راح موجه المخاطب وقال له ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ إشراك المخاطب في قضية حكم من الأحكام يدل على ثقة المخاطب، لأن الحكم أمر فطري يستطيع المخاطب أن ينطق به، مش نازل كده يعني، كما يكون فيه لجاج بينك وبين إنسان يدعي أنك لم تكن بحق. كان من الممكن تقول له أنا أعطيتك كذا وأعطيتك كذا وأعطيتك كذا، كلام من جهتك، لكن أنت تقول له ألم أعطك كذا؟ لا تقول ذلك إلا وعندك يقين أنه لن يستطيع أن يقول إلا نعم أعطيته، وتقرير بإيه؟ كان يقدر يقول أعطيتك كذا ويؤدي، لا هو يجيب تقرير بالنفس، والله أنا أصلي ما عملتش وياك الشيء الفلاني، مش بيحصل كده؟ أصلا يا سيدي ما وثتكش يوم ما حصل كذا، و يوم يجي يستدرك كده يقول ايه وسيته، هل انت قلت له انا وسيتك يوم كذا؟ لا انا ما وسيتكش، يوم هو انت قررت بمين؟ تقررت بالمنفي، عشان ما يقولش انك انت بتوحي له بالايه؟ بتحلوه بالإجابة. أنت جبت بالمنهج. والله يا سيدي أنت لسه أصلاً ما عملتش ويا كده. يوم يخجل يقول لها عملت وأصلاً ما عملتش ويا كده. وأصلاً ما عملتش الله. انت كان تقول انا عملت وياك كذا, نقول له لا خليه هو انا بقراره بالمنطق. يبقى اذا دي ساعة ما تقول لك ايه استفهام انكاري او استفهام تقريري, يعني كأنك تنكر ان ذلك لم يحصل. ما دام تنكر ان ذلك لم يحصل يبقى اثبتت ولا لا, لان نفي النفي اثبات. او انت تقرره بالمنفي ليقول به ولا تأتي له بطريق الاثبات حتى لا يقال انك ايه توحي له بالايه بالجواب. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ثم يبدأ الآية التي بعدها بقوله ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. ومدام له ملك السماوات والأرض يبقى لا يمكن أن يخرج شيء عن كون الله عن إرادة الله. شيء عن كون الله لا يخرج عن إرادة الله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله, نستكمل بقية الحديث.